القاهرة تقدم في عيد الإذاعة المصرية تتعانق الكلمة واللحن فيولد النور، فهي المسامر والصديق، وهي المعلم والرفيق. هكذا كانت وهكذا تكون. هي في عيونهم. معكم اليوم براء المطيعي. هو أحد عشاقها ومحبيها. ترى كيف يراها الشاعر المبدع والموجه بالتعليم عبد الحكيم قنديل. تحية للإذاعة المصرية في عيدها 91، أتقدم بها يعني لمحبيها ومتابعيها والعاملين بها، وأتمنى لهم مزيدا من التقدم والعطاء. فالإذاعة كانت ولا زالت منارة للعلم وواحة للفكر ومشعل نور ودليل خير، تعلقنا بها صغارا وصاحبتنا شبابا، وأنست ليلنا كبارا، كنا نلتف في القرية حولها ليلا، فتنطلق بنا في ساحات الخيال وباحات الأمل ما بين السيرة الهلالية وألحان زمان وشاهد على العصر وقال الفيلسوف وطبيب العيلة وشعر وموسيقى وقطرات الندى وزيارة لمكتبة فلان وقطوف الأدب من كلام العرب وحول الأسرة البيضاء ومع الأدباء الشبان، يعني ولا ننسى التعليق على مباريات الدوري العام لكرة القدم والرائع فهمي عمر، كما لا ننسى البرامج الإخبارية والحوارية يعني كالجريدة الناطقة والعالم على الهواء، وأيضا البرنامج الرائع أوائل الطلبة، وكيف كان يديره الرائع أحمد وهدان وكأننا نشاهده بعيوننا، وكيف كان تمكن الطلاب والإجابات الحاضرة خصوصا عند الإعراب في مادة اللغة العربية، كما كانت الدراما الرمضانية كل عام عند الإفطار وتلاوات القرآن الكريم والأحاديث لكبار العلماء. أيضا لا ننسى الوجبة الثقافية في الصباح، كانت ولا زالت يعني مميزة، وأشكر القائمين عليها وأشد على أيديهم بالاستمرار في البذل والعطاء. أتمنى يعني أن تظل الإذاعة صاحبة الريادة وأن تكون مواعيد البرامج ثابتة، وأن يتم إعادة بعض البرامج الثقافية خلال اليوم، يعني حتى يتمكن الجميع من المتابعة والمتعة. يعني لماذا لا يعاد مثلا دعاء الكروان وقطرات الندى وزهور من بستان الحكمة وصفحات من سيرة أم الدنيا والمشهد الثقافي وغيرها من البرامج التي يعني تثر الفكر وتغذي الوجدان. كذلك أتمنى إعادة بعض البرامج القديمة الراقية ليتصل الجيل الحاضر بعباقرة الجيل الماضي. كان معكم الشاعر عبد الحكيم قنديل، موجه بالتعليم بالبحيرة. كل عام أنتم بخير وسعادة ورقي وتطور ونماء وازدهار. كنتم مع هي في عيونهم.